عنده فساد عقائدي بنسبة 60 اللي بنسبة مثلا 30 40 50 وهكذا، بل التقريب امثله التقريب. فيبقى اذا لا تحسبن كل قصور فيك الا بسبب ايه؟ فساد. الا ان في القلب، الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت. ولذلك العلماء يقولوا عباره يا طالما لا طالما كررته، لا طالما. وهذا دليل على ان ما يظهر على البدن من صلاح بحسب ما في القلب من صلاح، وهذا دليل على ان ما يظهر على البدن من فساد او صلاح، وهذا دليل احفظوها، ان ما يظهر على البدن من فساد او صلاح بحسب ما في القلب من فساد او صلاح. مفهومه دي ولا مش فهمه؟ يعني انت دلوقتي عندك نسبه صلاح قد ايه؟ كذا في المية، يبقى هي دي اللي في قلبك من معتقد، هي دي، لان هو ده المؤشر بتاعك. الا ان يحال بينك وبين البر، الا ان ايه؟ تبقى صادق في العزم فيمنع، فما منعت منه يعد في دائرة ما أديت، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمنع من التكلم بالإيمان، فجعل ما منع منه في دائرة ما أدى، لأنه صادق العزم، مفهوم؟ إلا ما منع. لكن ما لم راضي به بإرادتك، تعرت المرأة بإرادته، وأكل العبد الربا بإرادته، ووقع في الحرام بإرادته، واختلط بإرادته، ووقع في الخنا بإرادته، وترك الصلاة بإرادته، وترك الصيام بإرادته، ويقدر على الحج ولا يذهب بإرادته، ويوالي النصارى واليهود بإرادته، ويؤيد الظالمين بإرادته، ويعمل عندهم بإرادته، كل هذا من ضروب الفجور ومن ضروب الفسوق، وليس ممنوعا وليس مقهورا وليس مكرها. يبقى ما يظهر عليه من فساد بحسب ما في القلب من فساد، وما يظهر عليه من صلاح بحسب ما في القلب من واضح كلام اخواني مش واضح؟ يبقى اذا استجابتك لما احضك عليه في ارساله في استقبال بالله، هتيجي تخش عندك فممكن جدا ايه تنشها، وممكن تنفعل بها، وممكن ايه تنفعل بها. فهناك من الناس من إذا قيل له اتق الله، فهناك من الناس من إذا قيل له اتق الله بكى واستنفرته بفعل ما لا يفعل من الخير إلا بعظيم تقوى. وهناك من الناس في المقابل مع الدرجات بقى، من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني زاد فجور. تعرف يعني أخذته العزة بالإثم؟ يعني أبى أن يتنازل عما يفعل من الإثم، أبى أن يتنازل عما يفعل من إيه؟ من الإثم، أبى أن يتنازل عن فجوره. تقول له يا فلان اتق الله، يقول لك أنا أحسن منك، وإذا كان بيشرب كاس يزوده، وإذا كان بيشرب سجاير يزودها، وإذا كان بيسمع أغاني يعليها، وإذا كان يعرف امرأة يزيد علاقته بيها، وإذا كان بيربي يزيد ربا، وإن كان تارك صلاتك مش هصلي من اللي أنت عايزه. أخذته العيب. وهناك من إذا قيل له اتق الله انفطر قلبه، انفطر قلبه. ليه الفارق إيه بقى؟ الفارق اللفظة ده بيقول اتق الله بقلقلة القاف وده مش عارف يقولها، لا أبدا لا قيمة له. لكن العبرة هي إيه؟ هي ما في القلب من مستجيب من مستقبل. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، يبقى هنا في مسألتين. المسألة الأولى أن يكون المستفز على العطاء هو تعظيمك لله وثقتك بوعده. المسألة الثانية أن عطاءك يكون على حسب ما في قلبك من سلامة معتقد اللي هترتب عليها قدر التعظيم وقدر الثقة. ففي واحد بيعظم 50% يبقى قدر الاستجابة هيكون واضح. ولذلك شفنا في حديث الأعمى قال والله لا أجهدك، يعني ايه اللي انت عايزه؟ خذ ما شئت ودع ما شئت. اسأل نفسك انت كده، لو واحد قال لك بالله عليك يا سيدي عايز المصلحة الفلانية اعمل لي الشيء الفلاني او امر الفلاني، عادي جدا بتقول له ايه؟ والله انا مش فاضي معلش بعد اذنك، يعني عادي خالص، مش من باب ان انت يعني رجل كافر، ولكن انت اساسا لا تستحضر او لا يعظم عندك السؤال بالله. السؤال بالله. وفي الاثر ان رجلا جاء الى احد الصحابة فقال افعل كذا مما يشق عليه ولو يشق، افعل كذا، فقال بالله عليك لتفعلن، فقال اما والله وقد سألتني بالله فلا ابيت حتى اعمل. لما من غير ما يقول له بالله بيقول له ايه؟ مش قادر يعمل، او مش حاجة طبيعية ممكن اعتذر عنها لانها جديدة عليه، واضح ولا ايه؟ لكن لما قال له بالله خلاص خرج هو من الدايرة، مبقاش منه للعبد، بقى منه للرب. فبحسب عظم قدر الرب في القلب يكون الايه؟ الاستجابة. واضح الكلام ولا؟ يبقى اذا الا تفعل الا استفزازا بالله، محظوظا بالله، وأن يكون فعلك على الوجه الأتم، لأن بحسب معتقدك سيكون. واحد يقول طب لو واحد يعني كده عايز يستعبطني، عارف ان انا اصلا لما بيقول لي بالله بستجيب، فطبعا هيستلمني كل شيء يقول لي بالله يا شيخ بالله عليك، ما دام بقى ايه، ما دام بقى كل بيقول لي بالله ما ايه، فيبقى انت ايه موقفك؟ موقفك هو نفس الموقف، ان من انتصر عليك بالله فنصرته لتعظيم شأن الله في نفسك كان ذلك دليلا على اعلاء امر الله عز وجل، حتى وان تحقق زي بالضبط من حلف لكم بالله فصدقوه. مش العوام او في مثل بين الناس يقول لك ايه قال الحرام يحلف، فيقول لك ايه جاءك الفرج، مش كده؟ فانت نفسك تقول ايه لا انا انصح من حرام، هو يقول بالله انا ولا اقول له لما تحلف للصبح عشان ما يقولوش الفرج بقى، فيقول لك ما يستعبطني يحلف بالله وانا صدقه. لا هو مش استعباط، هو انتصار عليك بما إذا نصر أو إذا انتصر أحد عليك به كان نصر لك في الدنيا والآخرة، لأن ده دليل على تعظيم شأن الله. أنت هنا مدام أنك أنت لا يحول لا يعرض عندك عارض أقوى من تعظيم الله عز وجل، يعني ممكن إنسان يسألك بالله منكر، وتعظيم الله يقتضي إيه؟ إنكار المنكر. فمش لما يقول لك بالله عليك اديني سجارة، ولا بالله عليك اعمل لي مش عارف إيه، ولا فأنت تقول له إيه؟ مدام سألت بالله خلاص خد، ده مش تعظيم، لأن تعظيم الله عز وجل يقتضي تعظيم إيه؟ حرماته. لكن في المباح والمعروف والخير وإن دندن عليك مدام بالله وتسع فأنت تتاجر مع الله عز وجل، وتختبر نفسك في مدى تعظيمك لله. واحد يقول والله احنا سمعنا الدرس، فواحد يقابله بالله يجي التاني يقول له هتستلمني يا شغلانة بقى، فإيه يظن إن هي إيه؟ مراته. أنت تعرف أن الإيمان أنت في عرض الإيمان مع الله عز وجل دائما، بمعنى إذا صليت فأنت مؤمن، طب وإذا تركت فأنت إيه؟ كافر. واضح؟ يبقى لو استجبت بالله يومي وقلت اليوم ما استجبتش بالله يبقى كنت بالأمس معظما، وأما اليوم فإيه؟ فنقص الإيمان عندك. يبقى حتى ولو كأكثر عليك وأنت لا تستجيب إلا بالله عز وجل ولله، فأنت المنتصر وليس هو، فأنت إيه؟ المنتصر وليس هو. طبعا بالله عليك من الذي يقدر على ذلك؟ لا يقدر على ذلك إلا سليم القلب، لأن العوارض النفسية ونوازع النفس والشهوات تأبى عليك أن تقع في مثلها. يعني ميجي واحد يقول لك والله يا شيخ بالله عليك توصلني، لو عندك من البر أقوى من هذا فعرض عندك يبقى خلاص، يبقى أنت هنا إيه؟ أنت هنا معظم، لأنه زي ما قلنا إما أن يكون هناك بر أكبر أو يكون منكر. لكن لو ما فيش في مباح في مصلحة، لكن دي أعظم منها في التجارة مع الله عز وجل. واحد يقول طب ما أنا لو مثلا وصلته هيحصل لي كذا وهيحصل نفسنا، يبقى دخلنا في المنكر. واضح؟ دخلنا في الإيه؟ في المنكر. لكن أنت عايز ترتاح شوية ويقول لك بالله عليك وصلني، يا أخي ما تمشي، أنت مش هتوصله لسواد عيونه، ولن تجيبه لشخصه، ولن تجيبه من باب أنه سيوصلك مرة أخرى. يا أخي روح معاه يمكن نيجي تحتاج له، أو روح معاه ما يوصلك، هذا المنطق الذي تعمل به إلا من رحم الله، بدليل أنك تكرم من أكرمك وتعطي من أعطاك. لو أنك دعوتني وما ترجو رد الدعوة مني، عزمتني على الأكل وأنت مش ما فيش أمل أن أعزمك، هتعمل إيه؟ الموجود. ولكن إن كان لي عليك فضل أو ترجو الرد هتعمل إيه؟ هتشتغل بمبدأ من قدم السبت وجد الأحد، مش كده؟ لكن في التعامل مع الله عز وجل أن يقدم السبت بيجد العمر كله، مش بيجد الأحد فقط في معطيات الدنيا واحدة بواحدة، فإن إيه وجدته. أما مع الله عز وجل الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء. يبقى إذا مش هيطيق ذلك إلا سليم القلب. أيضا افهم الكلام ده كويس، لأن ده هو إيه يعني الباب زي ما قلنا مسلك عملي لكنه درس عقائدي مهم جدا ومعيار عقائدي لمسلكك، مفهومة دي؟ يبقى على قدر التعظيم هيكون الإجابة. يبقى فهمنا بقى معنى من سأل بالله أن يطلب منك بحيث يحض المطلوب منه على إجابة الطلب، يحضه بمن؟ يحضه بالله، يعني يحضه بتعظيم الله. إن كنت معظما لله فأجبني، والسؤال لله إن كنت ترجو الأجر من الله والمقابل من الله فإيه؟ فأجبني. واضح؟ وطبعا الأمرين يا إخوان عند الإجابة لابد أن يكون في النفس، أن تجيب تعظيما لله، وأن تجيب طلبا للثواب، وأن تجيب دفعا للعقاب، لأن ليس هناك تعبد بوجه واحد. ومن قال بالتعبد بوجه واحد فهو من جهة مخالف لمضمون الشرع ولما دل عليه الشرع، ومقر بمذهب باطل والثالثة أنه أوجد أمرا لا حقيقة له في الواقع. بعض الناس قالوا إن هناك أن عبادة الله عز وجل هناك عبادة التجار وعبادة العبيد وعبادة الأحرار، فأما عبادة العبيد فهي أن يعبده مخافة العذاب، وأما عبادة التجار فهي أن يعبده طلبا للثواب، وأما عبادة الأحرار فهي أن يعبده حبا لذاته وأنسا به. ففصلوا بين الخوف والرجاء والمحبة، وظنوا أن من الناس في الواقع من يمكن أن يعبد محبة دون خوف أو رجاء، أو يعبد رجاء دون خوف ومحبة، أو يعبد خوفا دون رجاء ومحبة، لأن هذا ليس له وجود في الواقع. فإذا افترضنا أو هب أن رجلا عبد الله مخافة وغلب عليه، قد يغلب عليه جانب الخوف لوارد، لكن جانب الخوف معنى أن يعبد من جانب الخوف، لأن إيه وصف الواقع؟ إن واحد يعبد عشان يخش النار، مش عايز أكثر من كده. صرف النار إذن هو إيه؟ على طمع في صرف النار، مش كده ليه؟ هو يخاف الوقوع ويطمع في صرفها عنه. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يبقى اللي بيعبد ربنا بمقام الخوف فقط هو طامع في صرفها، والطمع في الصرف أو الطمع والطمع في الصرف ده إذا خوف ولا رجاء؟ رجاء، واضح؟ يعني لكن لما واحد يعبد عشان خايف من النار بس، يبقى أنت عايز إيه؟ بنيته كده، إيه اللي هو عايزه؟ يا رب لا تدخلني النار. فنقول له أنت طمعان في إيه بعبادتك؟ وطمعان في أن لا أدخل النار، يعني في أن إيه؟ أبعد عن النار. إذن هو خائف راجيا، لابد لنا حالة، لأن الرجاء وجه للخوف في العبادة، والخوف وجه للرجاء. فالذي يرجو الجنة، واحد يعبد ربنا ده العبيد في تهم، واحد يعبد ربنا عشان يدخل الجنة، يبقى هو إيه؟ هو يطلب دخول الجنة، مش كده؟ ويطلب البعد عن النار، مش هيقول ايه انا عايز الجنة حتى لو اخش النار من هنا، مش عايز الجنة، مش حاجة في الكون هيقول كده. يبقى واقعا ايه؟ هو راجيا خائفا. فكل خائف راج لا محالة، وكل راجيا خائفا لا محالة. طيب خلاص فهمنا دي. الخائف الراجي ده اذا طلب ممن لا محبة له في قلبه، مش قادر في قلبه مش محبة، يبقى كيف يثق فيه؟ لان الثقة في وقوع المطلوب ضرب من ضروب تعظيم المطلوب منه. يعني لما يجي واحدة يقول لها قولي لزوجك يعمل كذا وكذا، هي لانها تيأس من زوجها وتعلم انه بيصنع من هنا ويفوت من نفس الودن ما بيخليش الكلام يعدي على الودن التانية قبل ما يتعلق منه شيء، ثم تقول لك ايه ما لو قعدت اتكلم، لو قدمت، لو قعدت اتكلم لبكرة. اذا ايه اللي هيمنعها من الطلب؟ عدم ثقتها في استجابة المطلوب منه او في سماعه لها. واضح كده؟ واضح كلام؟ والله المثل الاعلى، عندما يطلب العبد من ربه طلبا وهو لا يثقه، يبقى اذا هذا الطلب يضيع وقت. يبقى اللي هيبعثه على الخوف ايمانه بقدرة الله على تعذيبه، والذي يبعثه على الرجاء ايمانه بقدرة الله على اعطائه، والذي يبعثه على الخوف والرجاء معا اللي هو كل وجه من الاثنين مع بعض ما يخلوش واحد من الثاني، مش كده ولا ايه؟ فكل خوف فيه او معه وكل رجاء معه. فالذي يدفعه لذلك هو الثقة في عطاء الرب او منعه، وكونك تقدر قدره او تثق فيه، فكذلك من مقامات التعظيم، ومقام التعظيم ضرب من ضروب الايه؟ محبة. يبقى ما فيش في الواقع كله ولا في الكون كله ولا حتى ربع العدوية اللي هم ألفوا قصتها دي عشان تعرف ان هم بيضحكوا عليك، الكلام ملوش حتى في الواقع، ليس في الكون كله واحد من الخلق يمكن ان يعبد على مقام واحد. واضحه؟ يعني ايه خوف محض او رجاء محض؟ يعني ملوش علاقه بالتمييز بالخوف والمحبه او محبه محض. مفهوم ولا ايه؟ واضح كده ولا ايه؟ لان الذي يدفع الى محبه الله الثقه في وعده، والثقة في ما عندك والثقة في نعيمه والثقة في صفاته، وكل صفة من صفاته تستوجب الخوف والرجاء. يا بعض لك والله اسكت، انا بعبد ربنا سبحانه وتعالى لانه قدوس، بعبد ربنا لانه عزيز، بعبد ربنا لانه جبار، بعبد ربنا لانه واحد احد، بعبد ربنا لانه اعلى. هذه المقامات تستوجب خوفا ورجاء. وعشان كده الكلام الجامع بقى زي كلام القيم وغيره يقول: واعلم ان العبودية رأسها المحبة وجناحيها الخوف والرجاء. فاذا قطع رأسه فلا ايه؟ فلا يقوم، واذا قطع جناحيه فلا حراك له. لو طائر وقطعت رأسه يبقى في حكم العدم، لان الجناحين موجودين. طب رأسه موجودة بس قطعت جناحيته، يعني قطعت جناحيه، يبقى ايه؟ لا حراك له، في حكم العدم برضه. واضح؟ ولكن ملاك الخوف المحبة، لانك ما بتخافش من ربنا خوف البطش والجمرود والظلم، ولكن تخاف خوف التقديس. ولا ترجو من ربك رجاء المزل ورجاء الذي يمن، انما ترجو منه رجاء الكريم. مش كده؟ مش كده ليه؟ طب اذا ما دمت بتخاف مخاف التعظيم والتقديس، يبقى ده نابع من ايه؟ نابع من ماذا؟ من المحبة. وما دمت ترجوه رجاء الكريم، انت بتقول: يا رب لا تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي، يا رب انا اعلم انني بحقيقتي وكنه لا استحق شيئا، ولكني اطلب منك مش عشان انا استحق، ولكن لانك كريم. مفهوم؟ بدليل انك انت مع في مع مع مع مع, مع الادميين الخوف والرجاء يختلف تماما. فلا تخاف من ادمي مثلك الا اذا تجبر وطغى، صح؟ ولا ترجو من ادمي مثلك الا اذا كان هناك باب للرجاء. يعني ايه؟ لك حق. في واحد يقول لك ايه؟ انت يا فلان انت مش محتاج تروح، روح قول لك فلان قول له هات، يقول لك مين قال لك من الدين؟ بتاع اي الدين يعني؟ لكن لما يقول لك سال الله هتقول له ايه؟ طبعا انت عارف نفسك انك ما تستاهلش، لكن مش هتقول له بقى ايه بتاع اي الدين، لان انت حاطط في اعتبارك ده حسب سلامه معتقدك انه الكريم الذي يعطي من يستحق ومن لا يستحق، بدليل تقلب المؤمنين والكافرين في نعمائه. فان قلنا المؤمنين يستحقوا كده جدلا يعني، طب فكيف بالكافرين؟ واضح؟ من سال بالله فاعطوه، يبقى السؤال بالله يا اخوان ماله؟ فهمت بقى انت السؤال بالله والسؤال لله، وفهمت علاقه المساله دي كلها بالعقيده، وفهمت وجوه العطاء والاستجابه، وفهمت انك انت حتى وان استغفلت بالله عز وجل فذلك ليس استغفالا، انما هو دليل تعظيم وتقديس ودليل سلامة المعتقد. ولا يطيق ذلك الا من سلم قلبه. فاسلم ولد بالله تلاقي نفسك وقفت، مش عشانه، ممكن يكون لا خاطر له عندك ولا كرامة له عندك، لكنه استدفعك بمن له الكرامة كلها، استدفعك بالكريم جل شأنه. يقول: ظاهر الحديث النهي عن رد المسائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب. يعني هنا في مسألة بناء على الكلام ده، هل من سأل بالله يجب عليك أن تجيبه بحيث تأسم إن لم تجيبه؟ افهم الكلام، يجب عليك أن تجيبه بحيث تأسم إن لم تجيبه؟ ده التفصيل. احنا قلنا انه ان الاجابة بالله تكون من باب تعظيمك لشأن الله عز وجل ثقة بوعده، لكن هذه الاجابة هل تجب عليك بحيث تأسن ان لم تجبها؟ اذا سألك حقه فيجب عليك. يعني ايه سألك؟ يعني واحد اجير عندك وله اجر فقال بالله عليك اعطني اجر، فهنا تأسن ان لم تعطيه لان هذا واجب عليك، سواء سألك بالله او لم يسألك بالله. واضح؟ فقير وسأل بالوسع، او سأل من في حق من في ماله زكاة سأله من مال الزكاة وهو من اهلها. طيب الفقير والمسكين ومن هم في مواطن مصارف الزكاة اصحاب حقوق في زكوات اموال ذوي الاموال، اصحاب ايه؟ حقوق، مش كده؟ وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، انما الصدقات للفقراء الذي ملكهم اياها هو الله سبحانه وتعالى، وان لم يحد لذلك التملك حدا. يعني مش ايه انما صدقات الفقراء 10 للفقراء و10 لده و20 لده، لا، انما من صحاب الحق فيها فاثبت حقهم وان لم يعطي لذلك الحق حد. واضح؟ فلو سالك من في زكاه مالك حق لهم، يبقى ايه؟ تأثم يعني يجب إجابته. طيب يبقى إذن المسألة هي متى يجب إجابة سؤال مسألة السائل. إجابة المسألة تجب متى كان هناك وجه يوجب الإجابة. زي إيه؟ زي ما قلنا سؤال الأجير حقه، سؤال المرأة نفقتها على زوجها، سؤال الولد نفقته على أبيه، سؤال الفقير والمسكين بيت المال في مال الزكاة والصدقات إلى غير هذا. مفهوم؟ طيب لو أنه ليس واجب، لم فيش واجب وجوب، وسألك بالله زي ما أقول لك مثلا بالله عليك اعمل لي كذا، بالله عليك نولني كذا، بالله عليك اعطني كذا، وليس هذا واجبا عليك، عشان تبقى فاهم المسألة، هل تأسف؟ إن كانت عدم إجابتك من باب عدم إقدار الله حق قدره، ومن باب عدم تعظيمك لشأن الله أو غفلتك عن هذا، فيخشى في ذلك الإثم. فهم إخوان؟ أما إن كان بعيدا عن هذا المضمار فليس عليك فيه إثم، ولكن فيه فوات الخير. وظاهر الحديث يدل على الأول، ظاهر الحديث هو إيه؟ من سأل بالله فأعطوه، ما قالش من سأل حقه بالله فأعطوه، لأن من سأل الحق يجب إعطاؤه سواء سأل بالله أو لم يسأل بالله. فكأن السؤال بالله يلزم صاحب المعتقد من باب تعظيم الله أن يجيب. إذا متى يأسم؟ إن لم يكن في قلبه إجابة لتعظيم من استنفرك بتعظيمه. وقلنا معنى السؤال بالله معنى كذا، والسؤال لله معنى كذا. يبقى لو واحد بيقول لك سؤال بالله وتلاقي نفسك كده، ويعني لو احال على البكرة، لو سحلفتني بايه مش متحرك، انت آثم ليس من باب ان ذلك واجب عليك، ولكن من باب انك لم تعظم التعظيم الواجب، لان التعظيم منه واجب ومنه كمال، يعني منه كمال واجب ومنه كمال مندوب. فإذا كان التعظيم الواجب اللي هو إنك أنت لا تجد في قلبك متحرك لأن تجيب بالله عز وجل تعظيما لله، يبقى هذا يخشى عليه فساد قلبك. لكن لو فرضنا زي اللي احنا مسألة احنا ضربناها في الآخر، وقلنا واحد هيستغفلك وقعد شوية يقول لك بالله بالله، وأنت ما يوجدش وصل عندك مع تعظيمك لله عز وجل، هل تأسم؟ لا لا تأسم، ولكن فيه فوات الإيه؟ فوات الخير. واضح يا اخوان؟ ولكن فيه فوات الخير. يبقى الحذار، المسألة دي بقى تعلمك ايه؟ تعلمك ان من سألك بالله، يعني واحد مثلا زوجته بتكلمه او صاحبه يكلمه او ابنه يكلمه، فقوله بالله عليك، والله يا فلان بالله عليك، فيجب ان هو الكلام ده يخشى على نفسه ان يكون قد قصر عن مقام التعظيم الواجب، فتنبه بحيث اذا لم يستجب يكون لعارض، العارض ده معتبر ايه؟ شرعا. يعني واحد مثلا زوجته تقول له بالله عليك اخرج، بالله عليك روح كذا، ويرى ان ذلك في فساد او ان ذلك مدعاة لشر، فلا يستجيب، لانه زي ما قلنا اللي يسألك منكر بالله، مش ظاهر الحديث من سأل بالله فاعطوه، طبعا ده لابد يكون في الخير، مش كده ليه؟ والا تدل الشريعة على الشر، ده محال. فلما يبقى تطلب منك فانت تيجي تقول ايه؟ لا خلاص طالما بالله خلاص. لكن لو كان عندك عارض، هذا العارض افهم الكلام يمنع من الإجابة بحيث يكون عذر يوم القيامة، فلا بأس. مفهومة ولا مش مفهومة ليه؟ أما إذا كان بلا عارض وأنت لا تستجيب، فيخشى عليك أن يكون منقصة في دينك وإيمانك. مش مفهوم الكلام؟ مفهومة ولا مش مفهومة؟ يبقى إذا إيه؟ ده حدود تفصيل المسألة في متى يأسم ومتى لا، فإن كان حقا ففيه الإثم. تختبر نفسك وتقف، واضح؟ ومعنى من سأل بالله في الكيفية العملية أن يسألك مستحلفا بالله، لأن الباء حرف إيه؟ حرف قسم، مش كده؟ مش حروف القسم ثلاثة؟ الباء الواو والتاء والباء، والله وتالله وبالله، مفهوم؟ فلما يجي واحد يقول لك زي ما أنت بتجي مثلا في الحال بغير الله تقول بالذمة، بذمتك يا فلان، فبالذمة دي حال بغير الله، وهو من الشرك والعياذ بالله، لأنك بتستحلفه، والذمة مخلوق، ولا يجوز الحلف بالمخلوق، من كان حليفا فليحلف بالله، فيجي واحد يقول لك بالذمة، بشرفي، بشرفي لأعمل كذا، يتوعد بالقسم، طبعا ده إيه؟ حلف وقسم بغير الله، فهنا من سأل بالله يعني مستحلفا إياكم، حاضا إياكم، والحلف أنتم عارفين نوع من أمور الإيه؟ الحظ، نوع إيه؟ من أمور الحظ. واضح؟ فيبقى من صورها أن يكون أن يقسم عليك بالله، يا بالله عليك. طب لو قال لك والله لا تعمل كذا، هي هي، لأنه من القسم. تالله لا تعطيني، برضو ده داخل في من سألكم بالله، الشرط بالحاضر بالباء فقط. أو من صورها إن يحضك على التماس الأجر من الله، يعني مثلا يقول لك اعطني وثوابك على الله، إن كنت ترجو اليوم الآخر، إن كنت تخاف من ربنا، إن كنت تخاف من الله، إن كنت ترجو ثواب الله، وهكذا. يقول لك يا فشل والله يا شيخ لو بتخاف ربنا اعمل كذا، واضح؟ أو يذكرك بفضله عليك، بالذي رزقك بالولد، بالذي أنعم عليك بكذا، أي نعمة كان أنت فيها مثلا، وهكذا. يبقى دي من صورها. ظاهر حديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب، فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا. حط على وجوبا دي دايرة عشان تفهم بقى المواقف، انت تقسم وانت لا، وانت يجب عليك وانت لا يجب عليك. وكذلك اذا سأل المحتاج من في ماله فضل، فيجب ان يعطيه على حسب حاله ومسألته، فيجب. خصوصا اذا سأل من لا فضل عنده، فيستحب ان يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به ولا يضر عائلته. يعني واحد مثلا سألك بالله وانت عندك مال، هل جبت عم لأهلك او تعطيه؟ فان منعته لتكفي اهلك بصدق، ده امر بينك وبين ربك. الحسابات دي وحدودها من الذي يعلمها؟ ايضا زي ما قلنا بقى، ان يكون الدافع على العطاء ربك، وان يكون قدر العطاء بحسب تعظيم ربك. فكونك تقول والله ما معيش، والله ده انا ورايا التزامات، والله يا ريت معايا فلوس، ده تحت امرك، وانت اصلا معك ما الله به عليم، يبقى ده شأن بينك وبين ايه؟ انت كذبت على الله وليت لم تكذب على الرجل، كذبت على الله ولم تكذب على الرجل. طبعا المساله دي يا اخوان ان يبلغ العبد، افهم الكلام كويس، ان يبلغ العبد مبنى ان يضحي بالعطاء ثقة في وعد الله. قلنا ده دليل سلامة من واحد مسلك داعي، دليل سلامة المعتقد لانه اساس المعتقد. نمرة اثنين، ان هذا دليل على خروجه من دائرة عبادة الدرهم والدينار. يعني مثلا انا ممكن اسألك مال، وممكن اسألك متاع، والمتاع مال، وممكن اسألك من وقتك وجهدك، فانت تقول ايه؟ انا بدل ما اعطل نفسي معك ساعة اشتغلها اطلع لي باثنين جنيه، ولا اعمل لي جزء نهائي، اعمل لي وانا فضيلك. يبقى كله في دائرة الايه؟ الدرهم والدينار، صح؟ بدليل انك انت في بعض المواقف لا تستجيب في البر الى مروح وانا ورايا ايه؟ ما انا فاضي. فكأن الحاض على استجابتك هو انك لا تجد بسعيك هذا عائد من الدرهم والدينار. ساعة ما كان سعيك ملوش لازمة ثم تحطه في الايه؟ لربنا. يبقى انت لا تعطي لربك الا الدنية والخبيث مما عندك، حتى في وقتك، حتى في ايه؟ مثلا واحد تقول له ما تحضرش الدرس، يقول لك والله مشغول. فيجي في يوم يجي جاي درس ليه؟ يقول لك والله لقيت نفسي قاعد فاضي وما فيش حاجه ورايا، قلت اما اجي. هو عمل ايه هنا؟ انفق من الخبيث، ولا تأمل الخبيث منهم، يعني هو في كل حاجه لا ينفق الا الدنيء، الا الرديء. الخبيث يعني الرديء، من ماله لا يخرج الا الرديء، زي ما هنشوف الايه لما نيجي نتكلم عليها. حتى لما نيجي تصدق انت تلاحظ مع نفسك، بعض الناس مثلا لما بيجي يطلع زكاه المال وعنده اموال، تبص تلاقيه مجمع العشرات المقطوعه والخمسات القديمه والجنيهات المهلهله ويطلعها زكاه المال، يقول لك الفقير يعني هو لا ايه؟ انا مع ان الجنيه هو الجنيه، يعني الجنيه اذا قبل الانفاق هو الورقه الجديده مش بجنيه وبريزه، هي بجنيه برضه، لكنه تعود الا ينفق الا الايه؟ الا الرديء. فلما لم يتملك من هذا رداءة الا هذه الصوره، فايه؟ مش هيتملك اكثر من كده، لانه لو يتملك يقطع الخمسه اثنين يطلعها عندها خمسه اثنين كان فعل، لكن يتملك فين يتملكه؟ التي لا تقبل ولا تيمم الخبيث التي لا تقبله نفسه. فده اللي بيخليه يعمل كده ايه؟ نسال الله العافيه. عباده الدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم، هو تعظيم قدر الدرهم والدينار. ما زرتش اخوك ليه في المستشفى ده مريض، وعياده المريض عليه اجر عظيم، يقول لك والله وبعدين يا فلان برضه ما اقول لا، يعني اسيب المحل نص ساعه بعمل لي فيها ب 10 جنيه واروح اخد مشوار واقعد معاه في المستشفى نص ساعه، يعني انا اولى بال 10 جنيه. يقال ولا لا يقال؟ يقال. ما مين اللي بيزوره؟ تبص تلاقي جاي يعني راح واحد يزوره، تقول له جزاك الله خير، يقول له والله يا فلان انا لقيت نفسي قاعد كده زهقان، قلت اما اجي ازورك كتر خيرك، طبعا زياره تسد النفس، مش لزوم لك تيجي. يعني انا ظننت انك تجرت مع الله عز وجل فانفقت من سنين وقتك وقدمت لربك اجود ما عندك، لكن هكذا اعتاد الناس الا من رحم الله، لا يذكرون البر في انفاق ولا في عطاء ولا في متاع ولا في وقت ولا في جهد الا ايه؟ الا تيمم الخبيث لتعظيم الدرهم والدينار عشان ما يروحش حاجه قيمه الفتات ولا حاجه البرديئه لكن دايما انسك فيه الذي يقدم من باب تعظيم الله المساله اللي احنا فيها دي بقى ويهون عليه العطاء تعظيما لله احنا بقى الدفع على المساله والاجابه يبقى ده خروجا بيخرج بنفسه من دائره ايه عباده الدرهم والدينار يبقى انتصر يبقى اذا هذا الباب او هذه المساله لا يقع لا يسلمها لا يسلكها على حقيقتها الا من سلم قلبه وطالما سلم قلبه يبقى خرج من دوائر الايه الغبن وخرج من دوائر الفسق والكفر اصغر واكبر بما فيها الكفر الاصغر في عباده الدرهم والايه والدينار فهم؟ ايضا نمره ثلاثه ان هذا المسلك فضلا على انه دليل على سلامه المعتقد وخروج من براثن عباده الدرهم والدينار سبب لألفة المسلمين وسبب لتعظيم الرب عندهم انا لما اجي اقول لك بالله عليك ولقيت انت اتنفضت ده في حد ذات تعليم ليا هذا عبد من عباد الله ذكرته بالله فتذكر واستحلفته بالله فاجاب وسالته بالله فاعطى وما لي عليه من سلطان وما له عندي طلب وما املك عليه مثلا مفسده يستدفعها ولا ولا ولا يبقى اذا ايه دليل على تعظيم لشان الله عز وجل ده درس لينا انا ايها الجاهل المتبلد نعوذ بالله من الخذلان اتعلم من ذلك الذي استقام من ذلك الذي استقام والله يا بقى هو لما يقول له خاف ربنا خاف كده اتق الله خلاص كده الامور بسهله كده يرجع فوقه خلاص ده احنا بنعمل عليه قضيه وبيعمل استئناف ونقض وبيروح يدي المحضر 5 جنيه وبيجيب شهود زور وبيعمل مصايب كبيره جدا عشان حته ارض ما تجيش تربه ويموت ويسيبها وعامل مشاكل جامده جدا وده يقول له اتق الله يقول له خلاص كده اللي انت عايزه اه ليه؟ ايه الفارق؟ هذا عبد الدرهم وهذا عبد رب الدرهم يبقى اذا مدعاة لألفة المسلمين وتسليم عقائدهم مدعاة لألفة المسلمين افهم وتسليم عقائدهم ولذلك يقول شوف القائل منهم زي ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عمل كده فصل صغير جدا كم سطر كده بس جميل كلام جميل يقول فالحذر كل الحذر من ثلاث أن تطغى على لسانك بعد ما عمل فصل في المكروه من الكلام وفصل في كذا وكذا المجلد الثاني من زاد المعاد أن يكره أن يقال كلام هذه النبي صلى الله عليه وسلم مما يكره من الأقوال والأفعال فجاب كده في الآخر كده فصل طيب كده أربع ثلاث أربع تسطر لكن جميل جدا كلام نفيس يقول فالحذر كل الحذر من ثلاث أن تطغى على لسان المتكلم العابد أنا ولي وعندي أنا ولي وعندي فأما أنا فمقولة إبليس والعياذ بالله عشان طبعا قال إيه أنا خير منه مش كده العياذ بالله وأما لي فمقولة فرعون أليس لي ملك مصر وأما عندي فمقولة قارون إنما أتيته على علم عندي قال وأحسن موقع لمثلها لمثل أنا وعندي ولي أن يقال أنا المذنب العاصي المقصر أن يقال إيه أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر وأن يقول لي الذنب ولي الفقر ولي الحاجة ولي العجز وأن يقول عندي الذنب كما في حديث البخاري اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي شوف موقع عندي فين بقى وأنا ولي فالحذر كل الحذر من طغيان ثلاث على لسان العابد تقي موحد يعني طب انت بالله عليك دايما وانت في كلامك ايه تجد نفسك كده بتطغى عليك هذه السلاسل انا وعندي ولي بسبب ايه ركونك لنفسك ودراهمك الذي يعظم شأن الله عز وجل ويعطي لله وبالله تجده يعتبر نفسه في مقام انا ولي وعندي دي ايه لا شيء فاكر حديث الاعمى لما نخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله كنت اعمى فكذا وكنت كذا فكذا يعني بيقول له ايه يعني لا انا ولا ليا ولا عندي واضحه ايه اللي خلاه هان عليه العطاء لم يستشعر ملكيته له ولم يستشعر كنهه معه انا فلان بالمال ده لو خد لو راح المال ووزعت شماله يمين يبقى امتى واضح لكن العبد الذي يذكر بالله فيتذكر أو يطلب منه تعظيم الله فيعظم لا يبلغ ذلك إلا إذا حقق القضية على وزان أن العبد عبد والرب رب. طب وإيه حقيقة العبد؟ العاجز الفقير الجاهل بالذات. يعني أنت بحقيقتك بذاتك من غير معطيات إيه؟ عاجز فقير جاهل. طب والرب عز وجل غني قادر غني بذاته بمعطيات. فلو القضية أقامت على أنك أنت وقفت على أنك عاجز فقير جاهل أمام من له الغنى والقدرة والعلم، يبقى القضية تمشي مظبوط. ساعتها أقول لك بالغني بالقادر بالعليم، طبعا أنت جاهل مش كده، عاجز فقير، تروح مستنفر على طول. لكن ساعة ما تكون الحوائل بقى أنا ولي وعندي، اللي يحصل تحول الحوائل دي زي ما جفل مع الأقرع والأبرص، الحقوق كثيرة أتيته كابر عن كابر، مش كده ليه؟ يبقى إيه اللي منع؟ أنا ولي وعندي، واضحة خالص؟ قال ومقامه. ولذلك دي بقى المقدمة دي أو المسألة دي إذا تذكرتها عرفت أنه لا يقوى على الإنفاق إلا من أنزل نفسه المنزلة التي تليق به، بعد إنزال الرب المنزلة التي تليق به، اللي هما النقطتين احنا قلناهم بقى، تعظيم شأن الرب والثقة. مش بقى يسمع كلام بتاعه هنا، بقول ايه كلام جميل اهو. ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، مقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين. ليه بقى؟ لأن مقام الإنفاق معناه بذل ما تعلقت به النفس، بذل ما تعلقت به النفس رجاء ما عند الله عز وجل، بذل ما تعلقت به النفس رجاء ما عند الله عز وجل. ده وجه ايه الكلام كده ورمى بمقلوب، بذل ما وثقت اليد من تملكه. اللي في ايديا ولا في ايديا؟ انا على ثقة بنا في ايدي ولا انا مخمول؟ على ثقة من تملكها او حيازتها، بلاش تقول تملك قول حيازة، هتسيبها بقى انت تطيرها من ايدك، واضح؟ لما تطيرها من ايدك يبقى على ايه شيء ايه اوثق منه، مش كده ايه؟ فبيحيث ولذلك شو قالوا ايه بقى؟ قالوا لا يخوض مقام الانفاق إلا من كانت ثقته فيما عند الله أكثر من ثقته بما في يده. لا يخوض مقام الإنفاق إلا من كانت ثقته فيما عند الله أعظم من ثقته بما في يده. شو واخد بالك أنت؟ بما في يده، مش بما يؤمل، مش بما هو شايفه. أنا ممكن أشوف أموال بس مش بتاعتي، لازم في إيد أنا. فساعة تكون ثقتك فيما عند الله أوثق من في إيدك، يبقى ساعتها هترمي اللي في إيدك سهل ولا هتضع في موضوع، يعني هتفرض فيه بسهولة لله سبحانه وتعالى. طيب المقام ده مين اللي يقدر عليه؟ ان يكون معظم وواثق، صح؟ لو ما فيش بقى المقامات دي هيما هيثبت في الدين الاسلامي، هيثبت. ولذلك اشح الناس في الانفاق المنافقون، اشح الناس، حتى انهم يمنعون المنفق ان ينفق. مش بس هو يعني مثلا واحد سأل فطرح طلع يا اخي تدي له ايه ده؟ خير كده انا هبقى نكفى بس. طب انت شححت، فهذا شأنه، فذلك رزق يسوقه الله على لغيره. لا ده هو كمان ايه يشح، هم الذين يقولون ايه لا تنفقوا على من عند رسول الله. مش بس هم ما بينفقوش، ده كمان ايه شايفين مثلا ابو بكر بينفق، انفقوا ليه؟ انطعم من لو شبع التلبيس بقى يا راجل تديله ليه يا اخي؟ ما يروح يشتغل، ما هو زي اللوحه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ارزاق يا اخي، يعني وان ربنا يجعلني ساري يقول لي انطعم من لو يشاء الله. فاشح الناس المنافقون، ولذلك من علامات نفاقك شحك. ومقام الانفاق من اشرف مقامات الدين، فالكلام ده كويس، الكلام ده مهم، انا مش ده مش مجرد كلام، هذا بلاغ. ومقام الانفاق من اشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشح. فالأول هو إيه؟ الكرم والجود محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهما. طبعا تعرفين إن البخل والشح يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استعاذ من أمر إلا وفيه من الشر ما الله به عليه. ففي الحديث اللهم إني أعوذ بك من الايه من الجبن والبخل، وفي الحديث إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم. تعرف عن الشح؟ الشح أعظم من البخل. البخل هو المنع، منع ما في اليد. طب والشح؟ منع ما في اليد ورجاء حصول ورجاء تحصيل ما في يد الآخر. البخل منع ما في اليد، معك خليه وحافظ عليه، ما نيش دعي التحرر عن الإسلام، لا نيش دعي ليك دعوه ولا ليك دعوه. الشح هو رجاء تحصيل ما في يد الغير، يعني اللي معك قافل عليهم وعايز كمان تصف اللي مع الناس. وده سر قوله حملهم على ان سفكوا دماءهم. ليه سفك دمه؟ ليه راجل بخيل تقتله؟ ليه خليك اللي معك مالكش دعوه بيا؟ لا ده هو عايز ياخد اللي معاك. واستحلوا محارمه، ده سر قول النبي صلى الله عليه وسلم، انه حرصوا على ان ياخد اللي معاك. زي ما واحد كده بيلاقي واحده سريه ومعاها سبعه وقعت عندها 70 سنه، يقول لك ايه قاعده دي؟ ايه قاعده على الكنز؟ قاعده واللي معاها ده كله واحنا مش لاقيين ناكل، او مش لاقيين نسكر، او مش لاقيين نحشش، حسب بقى حق. ما في فقير ومسكين في الحشيش، راجل فقير ما مش لاقي تمن الحشيش صلى الله عليه وسلم، فيروح قتلها عشان ياخد. اذا حملهم حرصوا على ان ياخذ مالها، عمل ايه؟ سفك دماء دمها. كده ليه؟ واستحلوا محارمهم، يستحل مالك، يستحل عرضك، تستأمنه فياكل امانتك. عشان كده اتقوا الشح. واستعاذ من البخل وادنى منه وبابه. ولذلك قالوا من ادمن البخل ورث الشح، من ادمن البخل ورث الشح، نعوذ بالله من الخذلان. فالاول محمود في الكتاب والسنه، مش كده؟ طبعا على ايات الانفاق والاجر على الانفاق، ولا يستوي المجاهدون والمنفقون وغير المجاهدون والمنفقون، ايات كثير جدا في القران. فالأول محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهم. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكذا. إيه سر شرف الإنفاق؟ سر شرف الإنفاق أمور. نمرة واحد، أنه انتصار على جبلة النفس، لعبة الدرهم والدينار وتعلق النفس بالمتاع، مش كده ولا إيه؟ اثنين، أنها دليل على عظم الثقة في وعد الله. احنا قلنا هو بقى لا يتجشم مقامات الانفاق الا من كانت ثقته فيما عند الله اعظم من ثقته مما في يده. يبقى لما واحد ينفق، ثلاثة، خروجا عن دواعي البخل والشح، صح؟ اربعة، تعدي النفع. انت انفق حسنة بعشر امثاليه، مش كده؟ طيب طب انا لو صليت برضه ركعتين حسنة بعشر امثاليه، ولو صمت يوم من حسنة بعشر، خلاص انا خلي فلوسي في جيبي واديها قرآن وصلاة وصيام، وفلوسي ايه؟ في جيبي، كل ما احتاج حسن اروح اصلي، بس فلوسي ايه؟ محدش قرب منها. طبعا المكروب مش هيفرق كربه بصلاتك، صح ولا لا؟ مش هيقول لك اكلني تقول له استنى هفقعك ركعتين باذن الله ربنا يفرق كربك، هيحصل كده عمره، صح ولا لا؟ يبقى هنا ايه اللي هيحصل؟ نفع لازم، ان هو ايه؟ الصلاه والصيام والذكر والقران، نفع عظيم، هو نفع لكن لازم. لكن الدرهم والدينار اللي فيه بقى نمره واحد واثنين وثلاثه واربعه لما انا اقولها لك دي، فيها تعدي للنفع. انت انتفعت، يقول لك انا انتفعت بايه؟ ده انا حوشتهم وجيت كلهم. ما اقول انتفعت بايه؟ انتفعت بالاجر زي الصلاه والصيام، ده ان كنت عندك ثقه في الوعد، مفهوم؟ طب وهو انتفع بايه؟ بقضاء الحاجه، مش كده؟ يبقى نمره كذا اللي بعدها، انه في ايه؟ في تعدي للنفع. تعدي للنفع لا يقع الا في الانفاق، صح ولا لا؟ والانفاق مش بس الدرهم والدينار، من الجهد والوقت و يعني لو واحد بيتعلم وعنده علم وعمال يقرا في كتب وتعلم، تبقى حدش بيعلم مش حد ابدا. طلب العلم عباده ولا لا؟ عباده عظيمه. وفي الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، نسال الله ان يرزقنا ذلك. لكن هذا النفع اقل بكثير ما لو تعدى لغيره، ولذلك اذا علم غيره تضاعف له الاجر اضعاف اضعاف ما لو تعلم لنفسه، حتى انه يكتب له بمثل الاجر من العالم، وكل عمره علم واحد وخلاص، وكل اللي بيتعلم عمال يزيد له الاجر. هذه المضاعفه هل تتصور له بعلمه فقط وان تعلم العلم كله؟ لا تقصر. مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ وطبعا ده سوء الحديث فيه كثير، زي مثلا من دعا الى هدى فله اجره واجر من عمل به الى اخره. طيب فيبقى التعدي والنفع هنا مهم جدا، لانه مرجع للاجر ليك. ايضا من فوائد الانفاق او من سبب شرف الانفاق انه سبب لتاليف القلوب، صح ولا؟ ولذلك قالوا ان اليد تورث الود. يعني لو كل ما اشوفك تصلي، كل ما اشوفك تقرا قران، اهلا بالاخ، ربنا يبارك فيك، اخ طيب. امتى قلبي يتحرك بحبك؟ هو في حب بقى خلاص، انا شدت لك بالايمان، لكن امتى يكون ودي لك اكثر من غيرك؟ عندما يكون في عطاء. انت نفسك تعرف من المصلين كثره، وتعرف من الصائمين كثره، ايهما تحب؟ من يبذل لك وتبذل له بفطره، صح ولا؟ لأن اليد تعرف يعني اليد عطاء تورث الايه الود. ولذلك الحديث وإن كان معناه صحيح وإن كان سنده ضعيف لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله ومعناه صحيح تشهد له جملة من الشريعة: اللهم لا تجعل لفاجر عندي يد فيوده قلبي. بناء على أن اليد تورث الايه الود. يعني شوف كان بيدعو صح يعني انه بيطلب انه ما يبقاش في فاجر له يد عشان ما يحصلش ود بسبب العطاء، مفهوم؟ يعني طالما فاجر يقعد يديك يديك بتلاقي نفسك بينك وبينه ايه برضو في كده، لانه الراجل صاحب فضل عليك وده سر قول العوام يطعم الفم تستحي العين، فيبقى مش تقدر تنكر عليه منكره. مشكلة اللي ايه لما تيجي تقول له منكر يقول لك منكر يا راجل عيب عليك يا راجل، الهدوم اللي انت لابسها اللي مع نفسك يبقى فاجر، والاكل اللي انت باكله والشرب اللي انت شايفه ايه، فيبقى مش هتقدر تبقى مفهوم. اللهم لا تجعل لفاجر عندي يد. يبقى اذا الانفاق من المسلمين على الوجه المشروع يورث الايه الود، يبقى مجعل التاليف، حتى انه جعل من اسهم الزكاه جعل من اسهم الزكاه سهم لتاليف القلوب. يعني ايه عطاء يورث الود حب المسلمين لايه؟ وزي ما في الحديث حديث سعد المشهور: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه نفر فأعطاه وترك رجلا، فقلت يا رسول الله ما لك فلان؟ والله إنه لمؤمن، فقال أو مسلم، ثم لم يعطيه فاستفزني ما أعرفه عن الرجل، فقلت يا رسول الله ما لك فلان؟ أنت الدروش، والله إنه لمؤمن، ده راجل أعرفه كويس جدا، ده راجل طيب قوي، قال أو مسلم. إلى أن قال الثالثة ورده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد إني لا أعطي الرجل وأترك ما هو خير منه مخافة أن يكب على وجهي في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فشاهد الرجل بالخير وأثبت له الخير، لكنه بين أنه يعطي إيه تأليفا وجلبا لودهم للدين. فيبقى الإنفاق من مدعاة. ولذلك الحديث: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس تدخل. وفي الحديث أيضا: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وفي لفظ: أطعموا الطعام، أطعموا الطعام تورث قلوبكم الود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني من أسباب جلب المحبة الإيه؟ الطعام ده طبعا عطاء. وليه الطعام بالذات؟ لأنه ما من نفس إلا وتحتاج إليه، وما من نفس إلا وتتوق إليه. لو انت جيت لي وانا جعان، هل من بشر لا يجوع؟ في بني ادم ما بيجوعش، لكن ممكن بني ادم ما يحتاجش سياره، لكن مش محتاج. انا لو قعدت رجلي توجعني بحب المشي، لكن مش ممكن تقول له تاكل لك الله ما بحبش الاكل، انا ما باكلش، لا يمكن. فيبقى الطعام يصيب كل نفس. لو جيت واحد تقول له ذهب يقول لك